واختار ابن جرير واختاره ابن جرير. وعلى هذا فتكون المناسبة بين المقسم به والمقسم عليه وهو القرآن من وجوه. أحدها أن النجوم جعلها الله يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، وآيات القرآن يهتدى بها في ظلمات الغي والجهل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق الحمد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه صلة لما سبق الكلام عليه من الحديث والآية، يعني حديث زيد بن خالد وآية الواقعة. وهنا ذكر آية الواقعة، بل آيات سورة الواقعة، وذكر الشارح تفسيرها. وفي تفسير تلكم الآيات فوائد كثيرة. قال جل وعلا: فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. قوله هنا فلا أقسم، هذه للمفسرين فيها وجهان من التفسير، الأشهر والأظهر والصحيح ما ذكره الشارح هنا من أن قوله فلا أقسم أنها قسم وليست عدولا عن القسم. فلا أقسم، فلا أقسم يعني فلا الأمر كما تقولون، ثم استأنف مؤكدا معظما فقال: أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم. فتكون فلا لا هنا التي قبل أقسم ليست هي النافية التي تنفي الفعل بعدها، وإنما هي صلة لتأكيد الكلام. ومعنى كونها صلة أي زائدة، زائدة إعرابا. أما في المعنى فليست بزائدة، بل لها المعنى الأعظم. فالمقرر عند علماء العربية أن الصلات والزيادات من الأحرف في السياق في مقام تكرير الكلام ولتأكيد الكلام ولتعظيمه. فإذا زاد حرفا كلا هنا، أو زاد ما في نحو قوله فبما رحمة من الله لنت لهم، يعني على تركيب الكلام عربية. فلما يزيد لتأكيد الكلام ولتعظيمه، فزيادة هذا الحرف في مقام تكرير الجملة مرتين أو ثلاثا. فقوله لا أقسم كأنه قال أقسم بمواقع النجوم، أقسم بمواقع النجوم، أقسم بمواقع النجوم. فالعربي يفهم من زيادة لا ها هنا إعرابا ومجيئها صلة أنها في مقام تكرار الجملة. فقوله لا أقسم بيوم القيامة معناه على هذا القول الصحيح أقسم، أقسم بيوم القيامة، أقسم بيوم القيامة. وهذا فيه تعظيم لهذا القسم لأنه تكرار له، كما قرره علماء العربية في خصائص وفقه اللغة. وقد تكون لا هنا نافية ويكون الذي بعدها استئناف، وهذا هو نفس القول، هو القول نفسه. فيكون المعنى لا الأمر كما تقولون كما ذكرت آنفا أقسم بمواقع النجوم، فتكون لا نافية لمحذوف ثم يستأنف، وهذا معناه أنه ليس في مقام تكرار الجملة. وهذا كثير في القرآن، مثلا في قوله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم، فبما رحمة، الكلام سياقه أو معناه فبرحمة من الله لنت لهم، فما هنا ليست نافية للرحمة، فبما رحمة ليست نافية للرحمة، ولكنها مثبتة لها في مقام تكرير الجملة، فبرحمة من الله لنت لهم، فبرحمة من الله بنت له. كذلك في قوله فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، معناها فبنقضهم ميثاقهم لعناهم، فبنقضهم ميثاقهم لعناهم. وكذلك في قوله وهو كثير، هذا كثير جدا في القرآن، وهذه القاعدة مما يلحق بأصول التفسير وقواعد التفسير. أيضا مما يمثل له قوله وإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم، وإما تثقفنهم أصلها إن تثقفن فأتت ما، وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها أصلها وإن تعرضن، ما هذه تسمى صلة لزيادة تأكيد الكلام في مقام تكرار الجملة. فإذا هنا فيه قسم، قسم بمواقع النجوم. القول الثاني، ذكرنا أن هذا القول الأول هو المشهور الصحيح الذي اختاره المؤلف هنا وقرره. القول الثاني أنه نفي للقسم، لا أقسم ليس معناه القسم ولكنه نفي للقسم. وفائدة النفي هنا أن الأمر في وضوحه وظهوره وبيانه، بحيث إنه لا يحتاج في تأكيده إلى قسم، وهذا هو القول الثاني عند أهل التفسير. القول الأول هو المشهور، فلا أقسم بمواقع النجوم. المواقع جمع موقع، ومن المفسرين من جعل النجوم، النجوم هي نجوم السماء، ومنهم من جعل النجوم هي نجوم تنزل القرآن. والشاهد عندنا في هذا الاستشهاد هو أن النجوم هي نجوم السماء، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. هذا القسم المقسم به مواقع النجوم، وهذا لله جل وعلا أن يقسم بما شاء من خلقه، لأنه هو الذي خلقه، وأما المخلوق فليس له أن يعظم شيئا بالقسم إلا الله جل وعلا، فلا يجوز أن يقسم إلا بالله. المقسم عليه أو جواب القسم هو قوله إنه لقرآن كريم. جواب القسم هو معنى المقسم عليه، يعني لما أقسم، على أي شيء أقسم؟ أقسم لتأكيد قوله إنه لقرآن كريم. وهنا جاءت مؤكدات متنوعة، منها القسم في أوله في أول الكلام، ومنها قوله وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إن هذه مؤكدة مرة أخرى، ثم قال إنه لقرآن كريم وإن هذه أيضا مؤكدة، وأتى باللام قال إنه لقرآن كريم، واللام من المؤكدات أيضا. فاجتمع في هذا الكلام مؤكدات متنوعة، وهذا لعظم شأن ما أقسم عليه جل وعلا. إنه لقرآن كريم، القرآن اسم لكتاب الله جل وعلا، ووصف بذلك لأنه يقرأ ويتلى. والأصل أن القرآن في اللغة، قرآن هو المصدر، مصدر قرأ يقرأ قراءة وقرآنا، مثل ما قال الشاعر في مدح عثمان رضي الله عنه، يقول ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا، يعني وقراءة. وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني قراءة الفجر. فهذا معنى القرآن، وسمي به كلام الله جل وعلا لأنه يتعبد بقراءته وبتلاوته حتى أصبح ذلك علما عليه. إنه لقرآن كريم، كريم نعت للقرآن، وقد ذكر لك الأقوال في معنى كريم، ويجمعها أن الكريم في لغة العرب هو الذي فاق جنسه في أوصاف الكمال والجمال، واستحق الحمد والثناء على أجناسه. الكريم هو الذي فاق جنسه في أوصاف الكمال. والعرب تطلق على الرجل الذي يضيف الأضياف ويبذل ماله وينحر النحائر لكي يقري ضيوفه وأضيافه تقول إنه كريم، بمعنى إنه فاق أمثاله أقرانه، فاق الناس في أوصاف الكمال، لأنهم كانوا يتفاخرون كثيرا بإضافة الأضياف وببذل المال لهم والطعام والشراب ونحو ذلك. الله جل وعلا وصف نفسه بأنه كريم، وذلك أن الله جل وعلا في كل صفة من صفاته فاق الموصوفين بها فيما فيها من المعنى وما لها من الكمال وفي آثارها. وهنا لا يقال إن الله جل وعلا له جنس إلا إن كان المراد بالجنس هنا الموجودات. ووصف الله جل وعلا بأنه كريم هذا يرجع إلى جميع صفات الكمال، وهو أنه جل وعلا له من صفات الكمال والجمال والجلال أكمل ذلك، حتى إن المخلوق لو كان في حقه كمالا فالله جل وعلا لو كان في حقه من صفة من الصفات كمال فالله جل وعلا أولى بذلك الكمال وأجدر. أيضا الله جل وعلا وصف عرشه بأنه كريم فقال رب العرش الكريم، وذلك لأنه فاق العروش في أوصاف الكمال وما يثنى ويوصف به. الله جل وعلا وصف الزرع أيضا بأنه كريم فقال وأنبتت من كل زوج كريم، ووصف هنا القرآن بأنه كريم، وذلك لأنه يفوق أجناس المقروآت في أوصاف الكمال. فإذا كان كما سيأتي إذا كان المقروآت يطلب العلم منها فالقرآن فاقها في أخذ العلم منه، إذا كان المقروآت يطلب الاهتداء بها فالقرآن فاقها في الهدي، إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم، وهكذا في جميع الصفات. إنه لقرآن كريم بلغ في أوصاف الكمال للمقروآت غاية ذلك، وذلك لأنه كلام الله جل وعلا. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، في كتاب مكنون، مكنون يعني محفوظ، وهذا الكتاب هو الذي بأيدي الملائكة، في كتاب مكنون لا يمسه، يعني لا يمس ذلك الكتاب إلا المطهرون. والمطهرون هنا المراد بهم على الصحيح الملائكة، لا يمسه هذا خبر، لا يمسه إلا المطهرون من الملائكة، وذلك لأن والملائكة كلهم مطهرون، الملائكة كلهم مطهرون، فهم الذين يمسون الكتاب. وفي هذا النفي، في هذا النفي إشارة إلى أن من عرضت له غير الطهارة فإنه لا يمسه إلا وقد صار مطهرا بما فعل بنفسه من رفع ما به صار غير متطهر. ولهذا استدل بها على أنه لا يمس القرآن إلا من تطهر، لأن ذلك وصف للملائكة وهم لا يحلهم الحدث، فكان من حل به الحدث عليه أن يكون على ذلك الوصف، وهو أن يكون مطهرا. من الذي يطهره؟ يطهر نفسه برفع الحدث عنه. قال هنا إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين، أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، هذا مر معنا تفسيرها فيما سبق. هذه الآيات صلتها بالترجمة وبما مر معنا من حديث قوله تعالى أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، وتجعلون رزقكم يعني تجعلون شكركم للرزق الذي أرسله الله جل وعلا، تجعلون شكر الرزق التكذيب، وذلك بنسبة الأشياء، بنسبة المطر إلى الأنواع. ذكر هنا مسألة تنزيل القرآن، ولو عادت علينا حسن العبارة في مسألة تنزيل القرآن لأن مسألة فيها اشتباه لا بد من توضيحه. نعم. فلا أقسم فليس الأمر كما تقول. ثم استوني طلقة بعد فقيل أقسم مواقع النجوم. قال ابن عباس عن نجوم القرآن فإنه نزل جملة ليلة القدر فإنه نزل جملة ليلة القدر من السماء العليا إلى السماء الدنيا ثم نزل مفرقا في السنين بعده. ثم قرأ ابن عباس هذه الآية ومواقعها يذكرها شيئا بعد شيء. هذا الأثر عن ابن عباس صحيح إسناد، قد رواه ابن جرير وجماعة بإسانيد صحيحة، وهو أن القرآن نزل جملة واحدة إلى سماء الدنيا ليلة القدر كما قال جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة القدر، كما قال جل وعلا حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، وهي ليلة القدر. هذا الإنزال قال فيه ابن عباس إن القرآن أنزل إلى السماء الدنيا جملة واحدة ثم نزل بعد منجما بحسب الحوادث. وهذه الكلمة فهمها طائفة من هذه الأمة وهم الذين ينفون كلام الله جل وعلا الحادث، وإنما يثبتون من كلام الله جل وعلا الكلام القديم. قالوا إن القرآن أنزل إلى سماء الدنيا ثم أخذه جبريل من السماء الدنيا من بيت العزة في السماء الدنيا ونزل به على النبي صلى الله عليه وسلم بحسب الحوادث، وهذا غلط ويحوي باطلا متعددا. ذلك أن القرآن له مراتب من حيث النوع، فهناك مرتبة الكتاب، وكون القرآن مكتوبا هذا في اللوح المحفوظ، القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ قبل أن يتكلم الله جل وعلا بالقرآن، فهذه مرتبة الكتاب، كما قال جل وعلا في هذه الآيات إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، هو في اللوح المحفوظ موجود قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم وقبل أن يتكلم الله جل وعلا بهذا القرآن. أهل السنة يقولون إن الله جل وعلا تكلم بهذا القرآن فسمعه جبريل منه فبلغه لأمر الله جل وعلا له أن يبلغه النبي صلى الله عليه وسلم، بلغه جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سمعه من الله، فهو من هذه الجهة جديد حادث حال تنزله، يعني نعني بالحدوث ليس حدوث الخلق حشى وكلف هذا قول أهل الاعتزال، وإنما حدوث الزمان الجديد كما قال جل وعلا ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. محدث يعني جديد، يعني نزل لتوه، تكلم الله جل وعلا به فنزل، ليس كلاما قديما بل هو كلام جديد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف ابن مسعود من سره أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. أهل السنة يقولون إن الله تكلم بالقرآن فسمعه منه جبريل فبلغه جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه مرتبة الكلام، هذه إنما كانت حين بعث الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم. أما مرتبة كتابة القرآن فهناك مرتبة قديمة وهي وجود القرآن مكتوبا، لأن الله جل وعلا يعلم القرآن أنه سيتكلم بهذا فكتبه في اللوح المحفوظ، فهو موجود في اللوح المحفوظ في مرتبة الكتابة. ثم أنزل في ليلة القدر، ليلة القدر أنزل فيها القرآن من جهة مرتبة التكلم أو من جهة مرتبة الكتابة؟ إذا قلنا أنزل جملة واحدة كما قاله ابن عباس فيعني به المكتوب، وفائدة إنزاله إلى بيت العزة في السماء الدنيا تشريف السماء الدنيا التي هي قريبة من الأرض بأن يكون القرآن فيها مكتوبا كما شرفت السماوات العلى بكون القرآن فيها مكتوبا، فهذه ليس لها علاقة. كون القرآن مكتوبا في بيت العزة، كون القرآن مكتوبا في كتاب مجعول في بيت العزة في السماء الدنيا، ليس له علاقة بأن جبريل يأخذ القرآن من بيت العزة من هذا الكتاب ويبلغه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الفائدة منها، وهي مرتبة الكتاب، التشريف السماء الدنيا وبيت العزة بهذا الكتاب، لأنه سينزل منجما على أهل الأرض. أما نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم فليس أخذا من السماء الدنيا، وليس أخذا من اللوح المحفوظ كما زعمه السيوطي في كتابه الإتقان، وهذه جملة أقوال الأشاعرة ونحوهم. وإنما قول أهل السنة وعقيدة السلف الصالح أن القرآن كلام الله، منه بدأ، يعني ابتدأ الله جل وعلا بالكلام، منه بدأ وإليه يعود. فجبريل أخذه من الله جل وعلا سماعا، ولم يبدأ القرآن من اللوح المحفوظ، وإنما بدأ من الله جل وعلا. فإذن قول ابن عباس هنا إسناده صحيح، وهو له حكم الرفع عند كثير من العلماء، وبعضهم يجعله شاذا، لكن ليس فيه إشكال. لو صح ليس فيه إشكال مع القول بصحته، وإسناده ظاهره الصحة. فإن ابن عباس ما أخبر بأن جبريل يأخذ القرآن من هذا الكتاب الذي في السماء الدنيا وينزل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قال إنه نزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا، ثم نزل مفرقا على حسب، أو منجما على حسب الوقائع بعد، ولم يقل منه، يعني من ذلك الكتاب. وهذا هو تقرير هذه المسألة، ويخطئ فيها أكثر من كتب في علوم القرآن، لأنهم إنما يستقون كتاباتهم من ما كتبه من سبق من أهل علوم القرآن، وأكثرهم من المبتدعة من الأشاعرة أو نحوهم. طبعا كل هذا على القول بأن مواقع النجوم هي، على تفسير ابن عباس، مواقع نجوم تنزل القرآن. أما على القول الثاني وهو الظاهر، أن مواقع النجوم هي النجوم، مواقع منازل النجوم المعروفة. نعم. كتابة الله تعالى القرآن في اللوح المحفوظ تكلم به، هذه كتابة قديمة، ليست كتابة حال تنزل القرآن. لمرتبة الكتابة، الله جل وعلا جعل القرآن في اللوح المحفوظ كلاما، مثل ما قال في آخر سورة البروج، قال وإنه بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالقرآن مجيد، أوصاف الجمال والجلال التي فيه كثيرة واسعة، وهو في لوح محفوظ. هذه مرتبة الكتابة، فهو في اللوح المحفوظ، والله جل وعلا كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، واللوح المحفوظ إذ ذاك مخلوق، أليس كذلك؟ والقرآن مكتوب قبل ذلك. هذه مرتبة الكتابة. أما مرتبة التكلم به فهذه إنما كانت كما قال جل وعلا: ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث، وفي الآية الأخرى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. نظريه الشبه يا شيخ، قريه خلق القران، يعني هل سياتي من يقول بان هذا يقصد بهذا الجانب لانه كان مكتوبا بمعنى مخلوق؟ لا، مكتوب في مرتبه الكتابه، الله جل وعلا كتبه في اللوح المحفوظ، مو مخلوق، كتبه في اللوح المحفوظ. وكتابته فعل له جل وعلا، وصف له، كونه مكتوب ليس هذا هو، هذه مرتبه الكتابه، كونه مكتوب موجود في كتاب. القرآن له أنحاء، فالمصحف الآن الذي بين أيدينا اليوم هو كلام الله جل وعلا. نعم، إذا كتب فهو كلام الله، وإذا حفظ فهو كلام الله، وإذا سمع فهو كلام الله. هو في الصحف كلام الله جل وعلا غير مخلوق، فكتابته لا تعني بحال أنه مخلوق، هذه مراتب، مراتب له. فهو في الصدور كلام الله جل وعلا غير مخلوق، حين تنطق به الألسنة كلامه جل وعلا غير مخلوق، حين يكون مكتوبا في كتاب هذا كلام الله جل وعلا غير مخلوق. يعني ظاهر لك؟ يعني الكتاب إذا نظرت إليه من حيث أنه ورق وصحف هذا شيء، والكتاب بمعنى المكتوب، المكتوب فيه هذا ما هو؟ هو كلام الله جل وعلا، لكن هو لم يتكلم به جل وعلا في الأزل كما يقوله الأشاعرة، ويقولون إن الله جل وعلا قال في الأزل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. الأشاعرة يقولون إن الله قال في الأزل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. ولهذا الآمدي في كتابه أفكار الأفكار في علم الكلام وغاية المرام ونحوها يشكل عليه جدا، قال وأما قول المتكلمين في القرآن بأنه قديم فيشكل علي فيه، هذا حاصل كلامه، ما تكلم الله جل وعلا في القرآن بصيغة الفعل الماضي. فإن كان في الأزل قال قد سمع الله وهو سيأتي بعد، فكيف يكون ذلك؟ فاستشكله جدا، وما أخذ من هذا الحق بأنه ليس كما يقول، ما رد عليه. فالمقصود أن هذه مراتب، يعني علوم القرآن تنتبهون لم تصغ صياغة سلفية، كثير من مباحثها مأخوذ من علماء الأشاعرة، من هذا ومنه تعريف الحديث القدسي، الفرق بينه وبين القرآن، ومواضع كثيرة في علوم القرآن متشابه، تعريف المحكم والمتشابه ونحو ذلك، تنتبهون. لا لا نقول إنه باطل لأنه صح عن ابن عباس، لكن نزل جملة إلى سماء الدنيا في بيت العزة، نزل مسموعا أو مكتوبا؟ مكتوبا. أما سماع جبريل له فلم يسمعه جملة واحدة، إنما سمع تلك الليلة التي نزل فيها على النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق، سمع من الله جل وعلا اقرأ باسم ربك الذي خلق. لما حصلت المجادلة بين المرأة وزوجها سمع جبريل من الله جل وعلا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، فنزل بذلك. هذا غير مرتبة الكتابة، هذه مرتبة التكلم به، أما مرتبة الكتابة فهذه مرتبة أخرى. نعم، ابن عباس نظر إلى كونه مكتوبا، القرآن مكتوب في كتاب كان في اللوح المحفوظ نزل إلى سماء الدنيا، هذا تشريفا لها لأنه سينزل به جبريل مسموعا من الله جل وعلا. ظاهر لكم ولا فيه إشكال؟ نعم، المراتب يعني افهموها بالمراتب، مرتبة الكتابة شيء، مرتبة الكلام شيء ثاني. بس نعم كمل. وقال مجاهد المواقع النجوم مطالعها ومشارفها. نعم. واختار ابن جرير رحمه الله تعالى. اصبر شلون استدل يا شيخ؟ لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. يقول ما الدليل على التفريق بين مرتبة الكتابة ومرتبة الكلام؟ ما الدليل ان ثم كتابة وثم كلام، وان الكتابة غير الكلام؟ صحيح، الله جل وعلا وصف القرآن بأنه في اللوح المحفوظ، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، كل القرآن كان في اللوح المحفوظ، في اللوح المحفوظ مسموعا أو مكتوبا؟ مكتوبا. وجبريل نزل بالقرآن على النبي صلى الله عليه وسلم من المكتوب أو مما سمعه من الله جل وعلا؟ مما سمعه من الله جل وعلا. ظاهر الدليل ولا ما اتضح؟ الله جل وعلا وصف القرآن قال ما يأتي من ذكر من ربهم محدث جديد غضطري، أما مرتبة الكتابة فهذا مكتوب في اللوح المحفوظ، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، كله في كتاب مكنون، والآية مكية كل حتى اللي نزل في المدينة هو موجود في هذا الكتاب على كتابة الله جل وعلا له. نعم. أنا أردت أن أريحكم من إشكال فأوقعتكم في إشكال. نعم. فيه إشكال في الكلام؟ واضح. هو يا قضية شيخ. لا، على اللي عندهم إشكال فيه يشيرون يرفعون. زي الحمد لله. لا بصراحة اللي عنده إشكال فيه يرفع. عندي إشكال. واحد أصبر لا تقول الإشكال بس أبغى أعرف كم عدد. ارفع. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. سبعة بس بسيطة الحمد لله. هذول يوضح لهم إن شاء الله. نشوف يوم إن شاء الله نوضح. هو الاستدلال ليس في الإشكال، في الاستدلال، الإشكال في قضية أن لا يأتي كتابة المفهوم عندنا يعني ذهنا متعارف إلا حينما يكون في كلام، يعني أنا مكتوب، يعني أنا كتبت الشيء بعد أن تكلمت به ونطق وتكلم به فكتب. لما هذا صحيح؟ ليش هذا اللي أنا ليش لما البشر. لأن لقصور علمك. لقصور علمك. الله جل وعلا علمه أزلي، يعلم في الأزل، علمه أول، يعلم في الأزل كل ما سيكون، يعلم كلامه في التوراة، يعلم كلامه في الإنجيل، يعلم كلامه في القرآن، ويعلم بما سيتكلم به وسيبلغه جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام يعلمه الله جل وعلا مثل مقادير الخلائق، فكتبها، كتبه في اللوح المحفوظ كتابة علم. كيف؟ كتابة علم. كتب ما يعلم أنه سيتكلم به وسيكون قرآن. كذا مشت؟ طبعا كتابة بدل الخوف. لا قبل أن هذا نفضح المسألة. يقول الشاعر: وكم من عائد قولا صحيح وآفته إيه وآفته من الفهم المستقيم. نعم. كم حسن. وقال مجاهد: مواقع النجوم مطالعه ومشارقه، واختار ابن جرير وعلى هذا فتكون مناسبة بين المقسم عليه وهو القرآن موجود، أحدها أن النجوم جعلها الله يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، وآيات القرآن يهتدى بها في ظلمات الغي والجهل، فتلك هداية في الظلمات الحسية، والقرآن هداية في الظلمات المعنوية، فجمع بين الهدايتين مع ما في النجوم من الزينة الظاهرة في القرآن أو في القرآن من الزينة الباطنة، ومع ما في النجوم من الرجوم للشياطين، وفي القرآن من رجوم شياطين الجن والإنس، والنجوم وآياته المشهورة العيانية، والقرآن آياته المتلوة السمعية، مع ما في مواقعها عند الغروب من العبرة والدلالة على آياته القرآنية ومواقعها عند النزول. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى وقوله: وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: أي وإن هذا القسم الذي أقسمت به لقسم عظيم، لو تعلمون عظمته لعظمتم المقسم به عليه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: هذا من إشارة الآية وتنبيهها، هو أنه لا يلتذ به وبقراءته وفهمه وتدبره إلا ما يشهد أنه كلام الله يتكلم به حقا، وأنزله على رسوله وحيا، لا ينال معانيه إلا من لم يكن في قلبه حرج منه بوجه من الوجوه. وقال آخرون: لا يمسه إلى المطهرون، أي من الجنابة والحدث. قالوا: ولفظ الآية خبر ومعناه الطلب. قالوا: والمراد بالقرآن هاهنا المصحف، واحتجوا على ذلك ما رواه مالك في الموطأ عن عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: إن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر. وقوله: تنزيل من رب العالمين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: هذا القرآن منزل من الله رب العالمين، وليس كما يقولون إنه سحر أو كهانة أو شعر، بل هو الحق الذي لا مرية فيه، وليس وراءه حق نافع. وفي هذه الآية أنه كلام الله يتكلم به. قال ابن القيم رحمه الله تعالى ونظيره: ولكن حق القول مني. وقول الله تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق، هو إثبات قدس روح القدس، هذه قراءتنا. روح القدس من رب من ربك بالحق هو إثبات علو الله تعالى على خلقه، فإن النزول والتنزيل الذي تعقله العقول وتعرفه الفطر هو وصول الشيء من أعلى إلى أسفل، ولا يرد على عليه قوله وأنزلكم من الأنعام ثمانية أزواج، لأننا نقول إن الذي أنزلها فوق سماواته فأنزلها لنا بأمره. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وذكر التنزيل مضافا إلى ربوبيته العالمية المستلزمة لملكه لهم وتصرفه فيهم وحكمه عليهم وإحسانه إليهم وإنعامه عليهم، وأن من هذا شأنه مع الخلق كيف يليق به مع ربوبيته التامة أن يتركهم سدى ويدعهم هملا ويخلقهم عبثا لا يأمرهم ولا ينهاهم ولا يثيبهم ولا يعاقبهم. فمن أقر بأنه رب العالمين أقر بأن القرآن تنزيله على رسوله صلى الله عليه وسلم، واستدل بكونه رب العالمين على رب العالمين على ثبوت رسالة رسوله. دائما كونه اللي بعدها يكون منصوب لأنه يعني يصير خبر، كان كون مصدر يعمل عمل فعله، كونه رب العالمين كان هو رب العالمين، كونه إيش؟ رب يصير خبر كونه يعني. رب العالمين على لكونه ها؟ بكونه نعم. واستدل بكونه رب العالمين على ثبوت رسالة رسوله صلى الله عليه وسلم وصحة ما جاء به، وهذا الاستدلال أقوى وأشرف من الاستدلال بالمعجزات والخوارق، وإن كانت دلالتها أقرب إلى أذهان عموم الناس، وتلك إنما تكون لخواص العقلاء. وقوله: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون؟ قال مجاهد رحمه الله تعالى: أتريدون أن تمالئوهم فيه وتركنوا إليهم؟ قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ثم وبخهم على وضعهم الإدهان في غير موضعه، وأنهم يداهنون في حقه فيما حقه أن يصدع به ويعرف به ويعض عليه بالنواجد وتثنى عليه الخناصر وتعقد عليه القلوب والأفئدة ويحارب ويسالم لأجله، ولا يلتوى عنه يمنة ولا يسرة، ولا يكون القلب التفات إلى غيره، ولا محاكمة إلا إليه، ولا مخاصمة إلا به، ولا فداء في طرق المطالب العالية إلا بنوره، ولا شفاء إلا به، فهو روح الوجود وحياة العالم ومدار السعادة وقائد الفلاح وطريق النجاة وسبيل الرشاد ونور البصائر. فكيف يطلب المداهنة بما هذا شأنه ولم ينزل للمداهنة، وإنما نزل بالحق وللحق، والمداهنة إنما تكون في باطل قوي لا تمكن إزالته، أي أو في حق ضعيف لا تمكن إقامته، ويحتاج المداهن إلى أن يترك بعض الحق ويلتزم بعض الباطل. فأما الحق الذي قام به كل حق فكيف يداهن به؟ قوله: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، فقدم الكلام عليها أول الباب، والله تعالى أعلم. انتهى. هذا تفسير الآيات ظاهر إن شاء الله تعالى. نختم بهذا، وسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم أسمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.